بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي في كتاب الشامل عند باب السكت على الساكن قبل الهمز وغير السكت على الساكن قبل الهمز وغير الهمز. ما هي الأشياء التي يجوز السكت عليها حين في قراءة القرآن أو يسكت عليها بقى بعض القراء، يعني يسكت عليها بعض القراء أو بعض الرواة؟ ما هي الأشياء التي يجوز السكت عليها؟ الأشياء التي يجوز السكت عليها قيل خمسة. الأول الوقف، السكت على ال كلمة على الحرف ال، كما في وفي الأرض آيات للموقنين، يقف عليها. بنقف عليها مثلا إيه بالنسبة لي اللي هي السكت، يقف عليها مين؟ حمزة كله وخلف وخلد لب الخلف يعني، فيقف على الأرض ويقرأ الأرض هكذا الأرض. وقف عليها أيضا خلف العاشر، مين من عند خلف العاشر بيقف عليها؟ إدريس، السكت في الأرض كذلك. الثاني الوقوف على كلمة شيء، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، زي كلمة مثلا إيه، لو قلنا مثلا مرفوعة شيء مثلا بس شيء في الأرض، يعني القرآن يبقى تقرأ إزاي؟ شيء في الأرض، شيء في الأرض، يبقى في الأرض، أحسنتي، في الأرض، في الأرض، يبقى بنقل وسكت. لكن أنا بتكلم عن شيء، يبقى شيء إيه؟ شيء في الأرض أو في الأرض، مرفوعا أو منصوبا، منصوبا مرسوب زي القرآن، شيئا شيئا، يبقى من خلبك مش آه، لأن بتتعودوا على أنكم ما بتجيبوش الفتحة صح، فبتجيبوهاش تستمروا. سلام عليكم. يبقى نقرأها شيء آ شيء آ مش آ آ شيء شيء آ شيء آ شيء آ شيء آ همزة من الحلق أقصى الحلق. طيب مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، زي إيه كلمة مجرورة؟ والله بكل شيء، والله بكل شيء عليم. كيف نقرأها؟ نسكت على كلمة بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. طيب يبقى شيء عليم، شيء مش شيء، يا بنتي مش شاء شاء شاء شيء. انت عامله كده هبه هبه، انت كل قراءتك بالعربي شاء شاء، هي شاء شاء شيء مش شاء، انت مش بتقولي يبقى شيء ان، ليه بتقولي ان ان؟ ليه بتقولي ان؟ هي ان، انا ما بعملش كده، ما بقولش ان، بقول ان في مرايه، ادي لها المرايه، اقرأي بالمرايه، اقرأي، انت ما تعمليش وانت بتقولي ايه ان ان، انت بتعملي كده ان، هي ان اي اي كسر الفك السفلي، بصي انت بتعمليها ازاي كده صح، انت بتعمليها كده صح، شوفي شفايفك عامله ايه، بتبقى عرضيه، ايه ايه خطا، اي اي يا بنتي ما تضغطي ما تضغط، ما تجيبيش الصوت من شفايفك، مش اي اي اي من جوه، اي شيء ان. الثالث الساكن المفصول، مثال زي ايه بنات؟ من آمن، قال أفلح. ازاي نقرأ الساكن المفصول؟ ساكن، لا ساكت، نتكلم على الساكت، ها قد قد افتح الهمزة، قد قد أفلح أفلح أفلح قد أفلح قد قد صوتي ثانية قد أفلح أفلح قد قد أفلح أفلح. طيب ده السكت على المفصول. الرابع فواتح الصور المبتدأ بحروف جائية مثل ألف لام ميم فقط. يعني لما يجي السكت قول أبو جعفر بيقرأها نانك اجتماعينا اكتبها له وإحنا بنكتب فواتح الصور المبتدأ بحروف الجاء مثل ألف لام ميم كيف يقرأها أبو جعفر؟ أيوة ألف ألف. افتحوا دايما يا بنات لما تجيب حرف مفتوح من الأول ما تجيبوش من سجوه ما تقوليش ألف آ قولي ألف ألف ألف. يبقى هيقولها ألف ألف لا. شوفي لا ما بقولش لا بقول لا سمعاني يا هبه لام بيقف ده ابو جعفر الوحيد وبعدين نقول ميم لوحدها مي. شوفي الميم ما بقولش مي زي ما مي لا مي. شوفي شوفي شبابي مي ميم ميم. طيب قوليها ألف لام ميم. لا أرجع ألف هاتي الهمزة مفتوحة ألف لا. شوفي بتاع فتحة ده لا يا بنتي لا لا لا لا لا لا لا وفين لأبو جعفر متأكد ما سكتيش فين السكت اللي احنا بنعمله ألف لا. شو بتقولي بصي المرايه يا بنتي انت لا انت لا تفتحي بتقولي لا لا المد اللي بنقول اه لام لام لام. اظبطي لها الفتح النهارده امسكيها طول الوقت خليكي معاها الله يرضى عليك انا بتصلح وبترجع تاني كانت نفس الشكل هي بتصلح وبترجع تاني بتصلح وبترجع تاني لان قراءتها فيها خطا. يبقى فواتح الصور وده عند أبو جعفر. الخامس أربع كلمات اللي هي عوجة مر قدنا حفص سكت حفص وقيل من راق بل رانا. يبقى زي يقف عليها في الآيات في سورة ياسين كيف يقف مع الكلمة اللي في سورة ياسين بيقف عليها خلي بالك انها مش مرقدنا مر مرقدين مر الراء هنا خلي بالك انها مر مر فخامه ما تبقاش مر مر مر مر مر مر ق احسنتي واقفه بقى هنا وتروح الى بقى لا مش مر مر مر الميم رقيقه الراء مفخمه مر قادنا قادنا وبعدين تسكتي ما أيوة هذا ما بعده. طيب قرأي لي عوجا قيما. أيوة أمة الرحمن أمة الله أمة الرحمن. أيوة عوجا شايفين يا بنات شايفين العوجة ليه شايفة الإمالة اللي بينها في الجيم إزاي عوجا تحي حلقك يا بنتي عوجا عوجا قرأي حرف الجيم وسطا لا برسا ولا سوادا اللي هي جا واللي هي جا هي جا بتاع جابر عوجا أيوة وسيما. طيب يبقى عوجا عوجا. طيب هاتي لي الثالثة وقيل من راق من يقرأ لي التالتة. أيوة أيوة وقيل من الكسر مش ما أقولش قي وقيل وافتح الواو وقولي وقيل وقيل وقيل من راق فين القلقلة؟ راق أيوة را را را راق راق أحسنتي. نيجي بعد كده بل رانا ها أيوة لا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون بنتك يلا قوليها أنت نعم كلا بل رانا على ادي لا وقفي شوي كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون احسنتي. فقال له شيء حمزه بخلف عن خلات، الوقف على قال له شيء بخلف عن من؟ عن خلات. اما المفصول فيسكت عليه خلف بخلف عنه، يعني بس كانت ايه المفصول هو اللي بيقف عليه خلف ولكه ايه وجه ترك. نعم. ويلحق بها ماليه هلكه بالحق في احد وجهيه. ويسكت على الحروف الهجائيه اوائل السور ابو جعفر كما ايه ذكرنا. اما الكلمات الاربع فيسكت عليه حفص وحده، يعني ده تفصيص تفسير اللي هو الكلمات السابقه. وجه السكت على الساكن قبل الهمزه، بقول لك وجهنا في وجه السكت على الساكن قبل الهمزه للتمكن من النطق بالهمزه لصعوبتها وبعد مخرجها حيث انها تخرج من اقصى الحلق. يعني اللي بيسكت بيعتبر ايه مثلا من عشان يدي فرصه لك يبين مخرج الهمزه وبعد المسافه بين الاثنين. ووجه السكت على اللي هو بتاعت ابو جعفر الوقوف على، هو بيقول بقى وجه السكت على الساكن قبل الهمزه للتمكن من النطق بالهمزه لصعوبتها وبعد مخرجها حيث انها تخرج من اقصى الحلق. ووجه السكت على حروف، وجه السكت على حروف فواتح السور لبيان ان هذه الحروف مفصوله وان اتصلت رسما، يعني عشان الف لام ميم ان هذه الحروف مفصوله وان اتصلت رسما وفي كل حرف منها سر من اسرار ايه الله تعالى، عشان يبين لك فصصتك الحروف وتعرفي ان كل حرف منها يعني له سر لا يعلمه ايه الا الله عز وجل. هو هكذا يقول الكاتب. ووجه السكت على الكلمات الاربع، ان السكت اللي هي الكلمات الاربع اللي هم فين اللي هم عند حفص، بيقول فيها ان السكت يوضح معانيها اكثر. لما بيقول ايه مثلا قولي مثلا في بقول عوجا عشان يبين الامر في ايه قيمه، بيت من مرقدنا عشان يبين الامر، يعني زي الواحد يقوم من المرقد هذا مع عبد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل من عشان ينبهك مين من راى، بل كلا بل عشان هو بيقول ايه انا السكت يوضح معانيها اكثر من وصلها لان وصلها قد يوهم معنى غير المراد. هو بيقول هكذا يقول كذلك يعني. ووجه عدم السكت في كل ذلك انه الاصل، يبقى الاصل ان هو عدم ايه السكت. والسكت وقطع الصوت عن القراءه زمنا يسيرا بدون تنفس، وبيقول هو بيقول ايه ومقدار حركتان، يعني اللي بتسكتي تقفي ازاي وانت بتسكتي. يبقى بيقول لك ان السكت انك مثلا ايه من هتقولي ايه كلا بل رانا، ما تقولش كلا بل رانا زي ما حد من البنات قرأت كده قلت له لا طويل السكت. حد من البنات قرأ بنت قاعدين كلهم يشاوروا يقولوا بنت امال صح بنت ايوه فعلا. فهو عرفتي بقى هنا الامر عشان تديله الزمن اللي هو فيه عشان تبقى كده. من احكام النون الساكنه يا بناتي والتنوين، اذا وقع بعد النون الساكنه او التنوين الغين مثل من غل من كيف يقراها ابو جعفر؟ يقراها ايه من يبقى من يبقى بالغنة من غل من غل مما ان غير مما ان غير، يعني فيها ايه غنة او الخاء. كذلك عنده الغين والخاء، النون بعد اذا وقع بعدها او تنوين بعده غين او خاء، زي كلمة وان خفتم. كيف يقراها ابو جعفر؟ وان خفتم يوم طبعا مش عارفين كلهم الوحيد الوحيد اللي ده انت لما كنت بتقراي الحفص وبعض الناس بتعمل غنه في المكان ده بيقول ده حرف مظهر، لكن ابو جعفر بيعمل كده بيقول ايه بيقراها وين خفتم. المفروض عند حفص ايه يقولها وين خفتم اظهار يومئذ خاشع، بتقول يومئذ خاشع بتبيني التوسط في النون فقط لكن بتقرايها ايه بدون غنه. لا حرفين فقط النون اللي هو الغين والخاء فقط. يبقى بيقرأ هي من غل يقرأها من غل، ولو بالتنوين يقرأها مثلا ايه من ماء غير. اما في الخاء لان بقول لك الغين والخاء فقط، اما في الخاء وان خفتم يقرأها وان خفتم يومئذ خاشع يقرأها يومئذ خاشع عكس كل القراء. كان حكمها الإظهار لجميع القراء لبعد المخرجين إلا أبا جعفر فإنه أقرأ بإخفائهما مع الغنة سوى ثلاث كلمات. ما هي الثلاث كلمات؟ ثلاث كلمات: المنخنقة فسينغضون إليك رؤوسهم في ينغضون إن يكن غنيا، ما هي النون بعدها ضنها إن يكن غنيا، فتقرأ إن يكن غنيا مظهرا. يعني بيظهر الثلاث كلمات دول، والمفروض أن عنده على القاعدة إن هم يقرأون بالغنة. ما أنا بقولك المنخنقة كان ممكن مدام الخاء دي كان هنا يقولها إيه لكن هم النون ساكنة بعدها خاء، لكن هم ما عملش فيها غنة. ينغضون نون بعدها غين ما عملش فيها غنة، ده زي الباقيين تماما. إن يكن غنيا النون بعدها غين اهو، المفروض ان هو كان يغنها ما غناش، ودي من الاستثناءات. فقد قرأها بالإظهار. وإذا وقع بعدها واو مثل موال ورعد وبرق أو ياء مثل فئة ينصرونه كان حكمها الإضغام بغنة لكل القراء إلا خلفا عن حمزة. فإنه علشان كده لما تيجي تقرأي لحفص بقول لك يا بنتي اظهري الغنة، أنت قرأت الخلف. تيجي تقرأي كلمة مثلا زي كلمة إيه، بتقولي ميو، بتقولي ميو، هدي جزء الخيشوم ميوال أو ورعد وبرق، ما تقولش ورعد وبرق، لأن لما تقرأيها كده بتقرأيها لمين؟ لخلف، هو اللي بيعمل بدون غنة. نقف عند هذا الحكم إلى هنا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.